هذا صحيح. لا الرأس يعني يقول التي يتبقى أنا. وهذا والله ممكن شيخ يعني يتأمس به إذا يعني رؤية كلام لأهل العلم في سرحه أو كذا. لا هذا ما مو مذكور. إن البحث اللي أشرت إليه آلفا فيما يتعلق بالخمر ذكروا هذا الحديث بالذات. طبعا ذكروه من باب إيش؟ بمعنى لأنه الأحناف يأبون تفسير الخمر بمعنى التغطي على العقل. عشان قضيت النذيذ من هذا هو ليش فسروا أني التغطي فسروها بمعنى يساعدهم أنه ما يدخلوا النبيذ المشكل في الخمر. فإذا الجمهور ردوا عليهم بأمور من جملة هذا الحديث. أي نعم خمروا عليه يعني غطوها. فإذا الخمر هو كما قال عمر ما خام رئيس العقل. فالمهم هذا الحديث أقل ما يقال أنه لا يعني تغطية الشيء كله وإنما أعلاه. والحقيقة هذا الفكر في استغلال النص هذا. وعزناك شيخ وعزناك تعالى وتعالى الله خير الشيخ أهلا الله يبارك فيكم الله أهلا السؤال العمل هذا من صفحة العمل يعني لزوجة البنت أخيه وإذا كانت محرم قال وإلا فلا شوف هل هو محرم بريش إلها ليس محرما خلاص الله يبارك فيك السلام.